الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 51 معكم في مادة الحديث. وطبعا لا يخفاكم أننا لا نتوسع في شرح الحديث، لأن هذا المجلس خاص بسرد أحاديث البخاري، إنما نشير إشارات ونذكر بعض الأحكام وبعض ما أفاده الحديث من باب أشار فأشار. وبإذن الله عز وجل عندما نختم كتاب العلم سنجيز من يحضر المجلس، وقد اتصل بي كثير من الإخوة كما راسلوني على الصفحة الرسمية، وكذلك بعض الأخوات اللائي يحضرن مجلس البخاري ويحضرن مجلس النحو، فقلت إن شاء الله ستكون إجازة على الصفحة، وإخواننا الذين كلفناهم يعني كأخ نعمان وغيره أنهم يضعون أسماء من يحضر المجلس ونجيزهم بإذن الله عز وجل، ولعلنا نستمر بعد ذلك في كتاب الوضوء وما يتعلق به. وسترون قمة البخاري وقمة تبويب البخاري في كتاب الطهارة وفي كتاب الغسل وفي كتاب التيمم، وكيف يبوب تبويبات عظيمة لو أتقنها الناس لأتقنوا وضوءهم ولأتقنوا عبادتهم. وسيأتي هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. وكالعادة لابد أن نذكر بين يدي كل درس قاعدة أو فائدة حديثية، إنما هذه الفوائد عندما تأتي هكذا مجزأة وتأتي تباعا يوما بعد يوم بإذن الله عز وجل تؤتي أكلها. فلذلك اليوم عندنا الجهالة. معلوم أن علماء الحديث يقولون الجهالة تستوجب ضعف الحديث، الجهالة تستوجب ضعف الحديث. فإذا وجدنا راويا قيل فيه إنه مجهول، وسواء كانت الجهالة بأنواعها، فالحديث آنذاك يكون ضعيفا إلى والباقي معلومة. فإذا الجهالة إذا وجدت ماذا تستوجب؟ تستوجب ضعف الحديث. وقالوا أيضا ولا حجة في رواية المجهول، لا حجة في رواية المجهول، لأن المجهول هو مجهول كيف يروي لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يروي لنا السنة، والسنة هو المصدر الثاني. فالذي يروي السنة ينبغي أن يكون إيش؟ أن يكون معلوما ولا يكون مجهولا. وعلى أن الله عز وجل حمى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الدخلاء، لم يثبت أن منافقا روى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم سابقا. فلذلك عندما نقول الجهالة لا نعني بها الصحابة، لأن الصحابة مفروغ منهم، زكاهم رب العالمين، فالذي زكاه رب العالمين جهالته لا تضر، فهو محمول على ماذا؟ محمول على العلم. ولذلك قالوا من القواعد المعروفة جهالة الصحابة لا تضر، إلا عند بعض أهل السنة كابن حزم وغيره ظاهرية، وعند الرافضة خلافهم غير معتبر، وقد حاول بعضهم أن يجعله معتبرا وهو غير معتبر. يبقى ابن حزم أن هذا من شذوذاته، ومن الحزم ترك ما ادعاه ابن حزم، ومن الحزم مخالفة ابن حزم، لأن ابن حزم قال ولربما الذي روى لنا الحديث هذا الصحابي المجهول ربما يكون منافقا، فنقول له قر عينا، لم يثبت أبدا ولذلك نتحدى من يقول بأن هذا المجهول قد يكون منافقا، كما سمعنا بعض الصيحات وبعض قارورات تكسر وليست هي أول قارورة تكسر هنا وهناك وهناك، فنتحدهم وهذا يكلفهم مخ البعض. نقول لهم اذكروا لنا منافقا واحدا روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم المبتدع، لا نتكلم عن المبتدع لأننا لا نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل بدعة مبتدعين. طيب، فإذ ما هي القاعدة التي قررنا الآن؟ ما هي القاعدة؟ الجهالة تستوجب ضعف الحديث، وبالتالي ضعف الحديث معنى أن ضعف السند من باب أولى وأحرى، من باب أولى وأحرى، بدليل أننا قلنا ولا حجة في رواية المجهول. لماذا؟ لماذا؟ قال العلماء لأن أهل الجهالة ليسوا عدولا، لأن أهل الجهالة ليسوا عدولا. هذه قاعدة مهمة سبحان الله، قررها الحافظ ابن حجر وقررها غيره وقرره شيخه العراقي، أن الجهال أن أهل الجهالة ليسوا عدولا. لماذا؟ لأنك أنت تحكم على الشخص، تريد أن تشهد ما شهدنا وما شهدنا إلا بما علمنا، كيف تشهد على أن هذا عدل وأنت تجهله؟ أما الصحابي خلاص، فدون ذاك خرط القتاد، فدون ذاك خرط القتاد. الصحابة زكاهم رب العالمين واختارهم أصحابا لنبينا صلوات الله عليه وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه، لاحظتم؟ فلذلك لا نلتفت إلى ما يقال هنا وهناك. طيب، يبقى السؤال، هل المبهم، الرجل المبهم، الراوي المبهم له نفس حكم المجهول أم لا؟ لاحظت السؤال؟ يعني راوي المبهم، الجواب المبهم نظير المجهول، كيف تكون روايته ضعيفة؟ ولذلك قال الحافظ ابن حجر المبهم نظير المجهول روايته ضعيفة. هذه قواعد يحفظوها، المبهم نظير المجهول روايته كيف هي؟ ضعيفة. ابن حجر. طيب، أنا إذا فهمتم هذه القاعدة عندي سؤال، هل يضعف الراوي بالجهالة إذا روى عنه البخاري؟ سؤال، ماذا قلت؟ الراوي إذا روى عنه البخاري هل يضعف بالجهالة؟ فهمتم السؤال ولا أعيد السؤال؟ الراوي إيش؟ ماذا قلنا؟ إذا روى عنه البخاري هل يضعف بالجهالة؟ الجواب لا يضعف، بأخذها القاعدة وقد قررها الحافظ ابن حجر وغيره، لا يضعف بالجهالة من روى عنه البخاري. هذه قاعدة لعلكم تجدونها في كتب الحديث، وقد ذكرها الحافظ ابن حجر وقد ساغها كثير من علماء الحديث، كل على حسب تعبيره، والمعنى واحد، والمعنى واحد وإن اختلفوا في التعبير واللفظ. لاحظتم؟ إذن لا يضعف بالجهالة من روى عنه البخاري، ولا سيما أنتم تعلمون أن صحيح البخاري وصحيح مسلم من الكتب التي تلقتها الأمة بالقبول، وعندما نقول الأمة يعني العلماء وليسوا الجهلة، بالقبول. لاحظتم؟ فلذلك قالوا من روى عنه البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة، جاوز القنطرة. يعني لا يعني هذا أنهم أن من روى عنهم البخاري ومسلم معصومون، نقول بأنهم معصومون، لا، بل نقول لأنهم لا يخرجون حديث المجهول إلا إذا تتبعوا طرقه وألفاظه آنذاك يخرجونه، لدقة بحث البخاري ولدقة وعزة شروطه عثمان، ولعزة شروطه ماذا فعل العلماء؟ شروط البخاري. فلذلك إذا روى عن مجهول فمعنى أنه إيش؟ هي شهادة، هي شهادة له. وقد يروي لشخص من هذه الناحية يعني بالجملة تقول هذا ضعيف، لكن هو روى له غالب ما يكون متابعة، أو يكون قد روى عنه مدلس، قد روى عنه فيما صرح به بالتحديث أو صرح فيه بالتحديث. فلذلك افهموا هذا جيدا، ولا تكونوا كما يفعل بعض المبتدعة المناوشين لأهل السنة، كما يفعل هذا السقاف. ودائما أقول لكم هذا الرجل ليس له سقف في الضلال، ليس له سقف. طارة تظن على أنه جهمي خبيث، وطارة رافضي خبيث، وطارة اجتمع فيه الشر كله، خزانة من ماذا؟ من الضلال. ويستغيث بغير الله، ويتضرع إلى القبور، ويفعل كل الموبقات وكل الشركيات والعياذ بالله. فعندما يذهب إلى ما صححه الشيخ الألباني هنا وضعفه هنا، يقول انظروا إلى تناقض الألباني، وهذا تناقض في رأسه. الشيخ الألباني يقول أنا أحكم على هذا السند، ولا يلزم من صحة المتن صحة الإسناد، ولكن الرجل وصاحب هوى قد يكون يفهم، لكن صاحب هوى. سبحان الله، الهوى يعمي ويصل، الهوى يعمي ويصل. والمبتدع كما أقول لكم دائما، المبتدع دائما يعاقبه الله في الدنيا، يعاقبه الله في الدنيا. والله لولا أن الله عز وجل هيأ لهذه الأمة، الأمة مشايخ وأئمة وعلماء وفطاعلة، نخل السنة نخلة وصفوها تصفية، لن دس فيها من أمثال السقاف وأمثال المبتدع وما أكثره، ولكن الحمد لله حفظ الله السنة كما حفظ لنا القرآن. ولذلك من القواعد التي قرروها، ليس بمجهول من روى عنه أربعة ثقات، ليس بمجهول من روى عنه أربعة ثقات. إذن هذه قاعدة اليوم، ولعل إن شاء الله لها أخوات. فلنأخذ الآن الكتاب لنسرد الحديث، ولعل قاعدة التي ذكرناها، طبعا ذكرنا القاعدة العامة أن الجهالة تستوجب ضعف الحديث ولا حجة في رواية المجهول، ثم طعمناها هذه القاعدة، طعمناها تطعيم، طعمناها بقواعد جزئية تندرج تحت هذه القاعدة، القاعدة الأم. واضح؟ طيب تابع. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب الحرص على الحديث. لاحظوا، باب الحرص على الحديث، الحرص لا يكون على الحديث، إنما الحرص يكون على ما؟ على تحصيل الحديث. باب الحرص على تحصيل الحديث. ولكن البخاري دائما يأتي بتراجمة وجيزة تدل على ماذا؟ على شحنة من، كما يقولون بالتعبير العصري، على شحنة من المعاني. باب الحرص على، وطالب علم ينبغي أن يكون دائما حريصا على تحصيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون طالب علم متمكن وأن يكون ذكيا لبيبا مجتهدا وهو يحب النوم وليس حريصا على الحديث. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال. هذا عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي، هذا سبق لكم الأويسي. نعم. قال حدثني سليمان. سليمان من هذا سليمان؟ سليمان بن بلال أبو محمد إيش؟ أبو محمد إيش؟ التيمي، أبو محمد التيمي. نعم. عن عمرو بن أبي عمرو. عن عمرو بن أبي عمرو، عمرو بن أبي عمرو، يعني يغلط من يقول عن عمرو بن عمر بن أبي عمر، لا، عمرو بن أبي عمرو بفتحة، بفتحة العين فيهما معا، هذا كنيته أبو عثمان، ومعروف بمولى المطلب، معروف بمولى المطلب. نعم. تابع. عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري. المقبوري، لماذا قلنا له المقبوري؟ كان يسكن بقرب مقبرة، يعني كان لأنه قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان بجوار قبر النبي. نعم. عن أبي هريرة أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ لاحظوا، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. أنتم تعلمون لعل كم مرة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم مرة يشفع؟ كم مرة يشفع؟ كم مرة يشفع؟ أربع مرات يشفع النبي، أربع مرات. ثم تأتي شفاعة الأنبياء والرسل، ثم شفاعة الشهداء والمؤمنون، ثم تبقى بقية. يعني جاءت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وثلاثا وأربعا، ثم شفاعة الأنبياء، عفوا، شفاعة الأنبياء والملائكة وماذا آخر، والعلماء والشهداء والمؤمنون، ثم تأتي شفاعة رب العالمين يحثو حثيات لا يترك عاصما في الجنة، لا يبقى إلا من حبسه الكفر والشرك في النار والعياذ بالله. ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لكافر أبدا إلا مرتين، إلا مرتين. هل النبي يشفع لكافر ولمشرك؟ الجواب نعم. الشفاعة العظمى والشفاعة الكبرى، يعني هذا يقولون الحديث الملقب، الملقب عندنا بالمغرب الملقم تلقيمة، يعني لقب. هذا الحديث ماذا يسمى؟ يسمى حديث الشفاعة العظمى، ملقب بالشفاعة العظمى، كما يسمى حديث جبريل، كما يسمى حديث الولي. هذا يسمى التلقيب، وعندنا نحن ليس بالباء، بالميم، الملقب، الملقب. وهذا عنده وجه في اللغة. ولذلك لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل ماذا؟ الموقف، وهذا حتى للكفر، إما إلى النار وإما إلى الجنة ليحكم بينهم رب العالمين. ويشفع أيضا لعمه أبي طالب، يخرجه إلى ضحضاح من النار. وفي رواية في الصحيح أيضا أنه ينعى النعلين تغلي بهما دماغه. هذا فقط. وأما المبتدعة وأهل المعاصي وشيء من هذا القبيل كلهم تلحقهم شفاعة الشافعي، ما لم تكن بدعته تخرجه من الملة والعياذ بالله، آنذاك لا تلحقه شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه فضيلة ومزية لأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الشفاعة قال: لقد ظننت، والظن هنا بمعنى العلم، لأنه قد يأتي، وهذا قال بعض العلماء، بل هذا في اللغة معروف، لأن العلماء ربما سموا الفعل بغير اسمه، وهذا إذا سمي الفعل بغير اسمه إنما يدل على ماذا؟ يدل على البلاغة والنصاعة. عندما يقول ربنا عز وجل في حق المؤمنات اللائي فررنا بدينهن، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، يعني إذا فررنا من دينهن، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشرك بالله شيئا ولا يسرقن، يعني قال الله: فإن علمتموهن مؤمنات. إيش معنى علمتموهن؟ علم هنا بمعنى الظن، فإن ظننتموهن مؤمنات، وإلا فلا يقول: فلا ترجعوهن إلى الكفار. فعلم إيش معنى المقصود به الظن، وقد يأتي الظن والمراد به العلم كما هنا، وكما في آيات يظنون أنهم ملاقوا ربهم، المراد بالظن إيش؟ يعلمون، يعلمون. لاحظ، فقد يستعمل الفعل ويراد به معنى آخر، وهذا لماذا؟ للبلاغة وللنصاعة، وحتى يكون جزالة في الكلام وللتقوية والتأكيد. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد. لا يسألني أن ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. هنا من حرصك قال بعض الشراح، يعني هل نقول تبعيضية أم نقول بيانية أم نقول للتعدية؟ ماذا نقول هنا؟ وأنتم قد سبق لكم معانمي، سبق في النحو معانمي، فهنا التطبيق. قال العلماء يشمل أوجه ثلاثة ممكن أن نجعلها للتبعيض لبعض، ويمكن أن تكون أيضا لماذا؟ بياني، ويمكن أن تكون للتعدية. نعم. لا يسألني، ممكن يكون لا يسألني، لا لا لا يمكن أن، لا أن أن إبطال، لا إيش إبطال، لا لا يمكن إبطال النف ماشي بأي نف، أي نفي بطل. أن لا يسألني، مش لا يسألني، أن تنصب. نعم. لا لا خطأ. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من أسعد الناس. لاحظوا هنا هذا أسعد، إيش هو أسعد؟ هذا لأن أفعل التفضيل هنا على بابي ولا ليس على بابي، لأن المقصود أسعد الناس بمعنى سعيد الناس ليس على بابي، فيمكن أن يكون على حقيقته يعني، ولكن التفضيل يكون بحسب إيش المراتب، فيكون أسعد ممن لم يكن في هذه المرتبة، أسعد الناس ممن لم يكن في هذه المرتبة من الإخلاص، فهذا يكون على حقيقته. لاحظتم أفعال التفضيل إما أن يكون على حقيقته وإما أن يكون على غير حقيقته. فإذا قلنا أسعد الناس معنى أسعد الناس سعيد الناس، يعني هناك يوجد أيضا سعداء، وقد يكون واحد أسعد منه سعداء، سعيد معنى سعيد، لكن إذا جعلناه على بابه أسعد الناس بحسب المراتب فهو أسعده، هذا معنى. ولأن إذا قلنا ليس على بابه يعني لم يشاركه أحد، فيكون معناه إذا قلنا على بابه نعم، لكن إذا قلنا على غير بابه فيكون معناه أسعد الناس أي سعيد الناس، سعيد نعم، فهمتم؟ نعم. سعيد الناس بشفاعة يوم القيامة من هو؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولاحظوا هذا قيد من قيود لا إله إلا الله خالصا، أنتم تعلمون أن ذكروا لها شروطا سبعة، ولكن ليس بالطريقة التي قيل أنه من لم يحصلها فيكون على خطر، من لم يحصلها عمليا وليس نظريا فقط، ونظريا وعمليا أيضا، وإلا فهناك العامي، العامي عنده الإخلاص لكنه لا يعرف. فالإخلاص لماذا اشترطوا الإخلاص؟ لإخراج من؟ المنافق. ثم أنا عندي سؤال، عندي سؤال أحب أن تجيبوا عنه، وهذا ينبغي أن تجيبوا عنه. الإخلاص أين محله؟ محله إيش؟ محله القلب. ولذلك مما تعلمناه أن معدن الإخلاص هو القلب، القلب معدن إيش؟ معدن الإخلاص. فلماذا إذا ذكر القلب؟ لاحظتم السؤال؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله خالصا خلاص، لماذا زاد من قلبه؟ من قلبه لماذا؟ هذا من باب السماء فوقنا والأرض تحتنا، إذا كان محل إخلاص فما فائدة ذكر القلب؟ للتأكيد، من باب كما قال كما سيأتيكم إن شاء الله، أبصرته عيني، أبصرته عيني، وسمعته أذني، سمعته أذني. هل تسمع من ماذا؟ من قفاك؟ طبعا تسمع من أذنك. هل تبصر من وراء ظهرك؟ هل تبصر من قلبك حتى تكون نبيا؟ حتى تكون نبيا. فإذا عندما تقول أبصرته بعيني أو أبصرته عيني أو سمعته أذني، السمع بماذا يكون؟ يكون بالأذن، فعندما يأتي في محل الذم فهذا لتأكيد الذم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. سماع، تدبر، سماع، تفهم. فإذا إيش معنى؟ لماذا نقول سمع بأذنه ورأى بعينه؟ كما قال ربنا عز وجل: وما من دابة في الأرض. في الأرض إيش؟ لماذا في الأرض؟ هل هناك من يدب في الهواء؟ الهواء يطير. لماذا؟ هذا من باب التأكيد. فتقول دب يدب إذا مشى. إياك أن تقول دب يدب، هذا خطأ. يقال ذب يذب إذا دافع، ذب بالذال المعجمة، ذب يذب إذا دافع، ودب يدب إذا مشى. ومنه دبيب النمل، مشي ذبيب، دبيب النمل. ومنهم إما أن نقول دبدبة، دبدبة، فهذه في الهواء يقال ذبذبة ويقال دبدبة. طيب، لكن كما قال الله عز وجل: ولا طائر يطير بماذا؟ بجناحيه. وهل هناك من يطير برجليه؟ فإذن هذا كله للتأكيد. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: من قال لا إله إلا الله خالصا ليخرج ماذا؟ المنافق، من قلبه أو نفسه. هذا الشك من الرأي أو نفسه. فلاحظوا هنا هذه مسألة مهمة، تنبه لها جيدا، بارك الله فيكم. نعم. باب كيف يقبض العلم. باب كيف يقبض العلم. كيف هنا بمعنى باب كيفية قبض العلم، كباب كيفية قبض ورفع العلم، فيتكلم عن كيفية قبض ورفع العلم. نعم. وكتب عمر بن عبد العزيز. طبعا عمر بن عبد العزيز لا يحتاج إلى أن تعرفه، ومعروف على أنه كان قبل ذلك يعني كان عنده معلم خاص يعلمه المشية كيف يمشي، حتى لدرجة أنه مرة نظر إلى واحد وقال له: كيف هذه المشية؟ وصار يتكلم له على الكبر وكذا، فنسي مشيته التي كان يمشي بها. ثم بعد ذلك يعني كيف كان يلبس لباس خاص، ثم لما دخل في الزهد والورع يعني كيف أصبح يلبس. يعني عمر بن عبد العزيز معروف يعني حتى قالوا بأنه يعتبر من الخلفاء الراشدين، حتى قالوا يعتبر من الخلفاء الراشدين، وقد غلط من جعله أفضل من سيدنا معاوية. فلما سئل الإمام أحمد: عمر بن عبد العزيز أفضل أم معاوية أفضل؟ قال: لقول معاوية رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد أفضل من عمر ومن أيام عمر، ولغبار الذي دخل في أنف فرس معاوية أفضل من عمر ومن أيام عمر. نعم. إلى أبي بكر. من هو أبو بكر؟ أبو بكر هذا يعني هذه كنيته، أبو بكر بن محمد بن عمر، مش بن عمر، بن عمر. أبو بكر بن عمر مش بن عمر، بن حزم الأنصار، وهذا كان وليا. نعم. انظر ما كان من حديث رسول الله. انظر ما كان من حديث رسول الله. هذه مسألة أخرى إذا دخلنا في قضية كان هو نبي معناها تامة، على قولين بأنها تامة يعني ما وجدته. فتعلمون أن كان لها معان كثيرة تأتي في بعض الأحيان للتأكيد ولا تعمل، وتأتي في بعض الأحيان بمعنى ما ينبغي، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، أي ما ينبغي، وتأتي بمعنى هو يعني اسم، بمعنى اسم وهي فعل ولكن معناها اسم، كما قيل لي: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان؟ من كان يعني من هو، فهو نبي بمعنى هو، وتاتي بمعنى التصير، وتاتي بمعنى الدوام، وتاتي بمعنى الانقطاع، وكان الله غفورا رحيما وعلى الدوام، وتاتي بمعنى الانقطاع. كان أبوهما صالحا على انقطاع، ولكن تسعة تراث قل أيقبل، وكان في المدينة تسعة تراث وبانقطاع انقطع. ثم أيضا لاحظوا هنا تأتي بمعنى إيش؟ تأتي بمعنى التأكيد ولكن لا تعمل، ولهذا قالوا فعل بغير فاعل فلتعلم كثرما وقلما وطالما، وكان إذ تكرر وكان إذ تزاد تكون زائدة أيضا والمكرر، وتأتي للتعجب تأتي تعجبية، وتأتي أيضا لماذا؟ بمعنى التمام، وتأتي بمعنى أما النقص أصلها وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص في فتح إلى آخر. فقال العلماء يعني الناقصة هي التي ترفع الاسم ولا تكتفي بالمرفوع، تحتاج إلى المنصوب، أما التامة فتكتفي بالمرفوع، وإن كان ذو عسرة أي وإن وجد ذو عسرة. من كان أربع من كنا فيه، من وجدنا فيه أربع خصال من وجدنا فيه، وكما هنا. ولكن هنا مسألة يعني لا نطيل فيها الكلام، لماذا؟ لأن مسألة سال فيها نداد كثير، مسألة تدوين السنة متى كان؟ مسألة تدوين السنة يعني على تفاصيل معروفة في كتب الحديث، أول جامع حديث والآثر ابن عمار ابن شهاب آمرا له عمر، ثم أيضا وأول الجامع للأبواب، يعني هذا الحديث التفصيل الذي سبق لكم، ثم أيضا هل في زمن عمر جمع الحديث أم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أنه الجمع كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لماذا؟ لأبي شهر، لما خطب خطبة فقال اكتبوا لأبي شهر لما أعجبته الخطبة، وهذا حديث صحيح. وأيضا عمرو بن العاص كان يكتب، عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب، حتى قيل له إنك تكتب على النبي صلى الله عليه وسلم وطرتني يكون غضبان، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال فاكتب يعني لا يقول إلا حقا. يعني هناك نصوص كثيرة، لكن بالترتيب المعروف هذا كان في زمن عمر، نعم. ثم بعد ذلك تطور، ويقال على أنه أول من جمع الأحاديث في الباب، باب ما يتعلق بباب الطهارة مثلا وما يتعلق بباب الصلاة مثلا، قالوا بأنه عامر الشعبي، والكلام طويل في المسألة، نعم. تابع، انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما وجدته كان هنا تم، انظر ما وجدته من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه. هذا في إشارة إلى أن تدوين الحديث بهذا الطريقة هذه كان في زمن عمر بن عبد العزيز، أما بداية الكتابة فكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف، نعم. فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، يعني دروس العلم يعني محلاله وزواله وذهاب العلماء. وفيه دليل على أن يعني على ما سيأتي إن شاء الله في تفصيل المسائل الأشراط الساعة، فيه دليل على أن العلم لا يرفع من الصدور وإنما ينقطع ويذهب ويقبض بقبض العلماء. وفيه دليل أيضا أن الإنسان ينبغي أن يجتهد وأن يأخذ العلم عن العلماء وليس من الكتب، وإن من أعظم البلية تشيخ صحفية. وفيه دليل أيضا على أنه الإنسان لا يصير عالما من ماذا؟ من الكتب، ولربما يفسد أكثر مما يصلح إلا لمن كان له عذر، فهذا شيء آخر. وفيه دليل أيضا أن هناك رؤوسا ينبغي أن نرجع إليه. لاحظتم من أين تستنبطون هنا؟ طيب تابعوا بعدين نصل إلى ذلك، نعم. فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديثا صلى الله عليه وسلم. ولا تقبل أو ولا يقبل أو ولا يقبل أو ولا يقبل، إذا جعلنا هنا إذا جعلنا لا نهي، فطبعا يقبل أو يقبل أو يقبل يقبل يعني تكون إيش؟ مجزومة بلا النهي. وما إذا جعلناها نافية كما في بعض الروايات فتكون إيش؟ مرفوعة، يعني لا يقبل إلا الحديث الصحيح، معنى أنك لا تقبل إلا الحديث الصحيح الذي يرويه الثقات، أما غيره فلا تقبل، نعم. ولتفشوا العلم ولتفشوا العلم ولتفشوا. لاحظوا قاعدة أن لام الأمر تكون مكسورة، لكن إذا دخل عليها الواو أو الفاء كيف تكون؟ تكون ساكنة. وقد تكسر وقد تكسر. لاحظوا قول الله عز وجل لينفق ذو سعة لينفق لا بالأمر لكن ولينفق فلينفق فلينفق إذن كيف هي ساكن وقد تكسر فلينفق فلينفق ولكن لغة قليلة وإن كانت مستعملة ومضطردة يعني عند بعضهم مضطردة عند بعضهم ولكن السكون هو الأصل إذا دخلت عليها الفاء أو قرنت بالفاء أو الواو والمراد بالفسوق هنا أمر من ماذا؟ أمر من الإفشاء المقصود بالإفشاء إيش هو؟ نشر العلم وإشاعته الإشاعة هذا معنى الفسوق بمعنى الإشاعة هنا قلنا يجوز لوجه نعم ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى ولتجلسوا أيضا هذا إيش؟ في الرواية ولتجلسوا أيضا وليجلسوا وليجلسوا فهذا يكون صيغة الأمر من ماذا؟ من الجلوس ولا من الإجلاس؟ ما رأيكم؟ من الجلوس ولا من الإجلاس؟ الجواب هذا من الجلوس وليس من الإجلاس. نعم. ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم. حتى يعلم هنا بالبناء بماذا؟ للمجهول. هو من التعليم. وقد يأتي أيضا كما ورد في الرواية للمعلوم. للمعلوم. للمعلوم. أي يكون جلوسهم مش كل معنى هكذا يكون جلوسهم لتعليم إيش لتعليم الجاهل لتعليم الجاهل يعني لا يضيع العلم حتى يصير يعني الجاهل بينهم كأنه عالم نعم فإن العلم لا يهلك حتى يكون لا يهلك لا يهلك هلك يهلك هل ممكن أن نقول في حديث وسيأتيكم سيأتيكم هل أنهلك ورد هذا الحديث لكن هذا ضعيف ليس الحديث ضعيف إنما الشكل أنهلك أنهلك لماذا؟ إنه على وزن ضرب ضرب يضرب ضرب يضرب أنهلك وفينا صالحون طيب رواية أنهلك هذه رواية ضعيفة نقول ركزوا معي جيدا قلنا هذا من باب ضرب هل يمكن أن نقول هلك هالك ولا هلك هالك هلك هالك هلك هالك فلذلك نقول أنهلك أنهلك وفينا صر كذلك هنا كذلك هنا لأنه من باب إيش متى يكون أن يهلك العلم متى إذا أصبح العلم سرا يصير مخفيا بالكتمان لا يفشى العلم بل ينبغي أن يفشى العلم ويذاع ويشاع وينتشر بين الناس وما ينبغي أن يكون هناك الكتمان والكتمان أنواع يعني بعض الأحيان قد يصبح الكتمان واجبا يعني إذا كان مسألة ربما يعني حدث الناس بقدر عقولهم كما قال عمر وكما قال عبد الله بن مسعود أتحبون أن يكذب الله ورسوله حدث الناس بما يطيقون فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله يعني واش حدث الناس قال لا دعهم فحدث بها معاذ تأثما خوفا على نفسه من الإثم وعمر لما قال في قصة أبي هريرة قال يا رسول الله دعهم قال فخليهم قال خليهم إذن فإذا كان من هذه الناحية نعم لكن مما هو من العلم من الدين بالضرورة العلم الدين بالضرورة لا ما ينبغي أن يفشى ما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق لكن مسائل خلافية لذلك قال يمكن أن لا تعلم من تراه يمكن أن يتعلم من أجل ماذا؟ من أجل الردع العلماء والطعن في العلماء واللمز والغيبة هذا وليتصدر المجالس هذا ما ينبغي أن تعلمه نعم لأن كما كان يقول الأعمش مر على أحد العلماء يدرس طلبة قال سبحان الله تعلق الجواهر على أعناق الخنازير تعلق الجواهر على أعناق الخنازير فإذا رأيت الرجل مثلا يعني يتعلم غير من أجل أن يتصدى ويتصدى ويتصدى لمن؟ لأهل السنة وليس للمبتدعة هذا لا تعلم هذا لا تعلم نعم حتى كما قال يعني واحد كان من السلف كانوا يكتمون العلم إذا كان العلم يضره. حتى إن مرة الواحد جاء إلى أحد من العلماء فقال له كذا وكذا سأله فلم يجبه. قال أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تنسب لكثير من السلف. فقال أين أنت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من سئل علم فكتمه ألجمه الله بالجنة من النار يوم القيامة. قال دع الإجابة، فإذا جاء من يستحق أن يعلم فليلجمني به آنذاك. هكذا انظر كيف كان يتعامل السلف رضوان الله تعالى عليه. نعم تالي. حدثنا العلاء بن عبد الجبار. دقيقة هنا قلنا وليفشوا العلم، وليفشوا العلم يعني من الفشو والإشاعة. ثم قال حدثنا العلاء. نعم هذا الأمر ما يصبح يلوج في بعض الأحيان. أي نعم، إذا كان الإنسان مسألة التعليم قد تصبح فرض عين على الشخص، إذا كان يرى أن الناس عندهم شرك، عندهم استغاثة بغير الله، عندهم ذبح لغير الله، عندهم نظر لغير الله، عندهم مسائل والعياذ بالله موبقات يعني شرك، لا بد أن يبين لهم ولا بد أن يعلمهم ولا بد أن يخرجهم وأن ينقذهم من هذه الظلمات. نعم. حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز. نعم يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. أي نعم. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، وطبعا هذا إسماعيل بن أبي أويس بن أخت ماذا؟ إمام مالك، يعني يحدثه هو دائما عن ماذا؟ عن خاله. نعم. قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. يعني معناه انتزاعا يعني محوا من الصدور، محوا من الصدور، يمحوه من الصدور. لا نعم. وعلى كل هناك آثار، وهذه سيأتي إن شاء الله ونذكر ما قيل فيها لعل عندما نصل إلى مسائل الفتن. هناك آثار على أن العلم يرفع من الصدور ويرفع من السطور ويرفع بموت الرؤوس، وهذا سيأتي إن شاء الله ونذكر ما قيل في القسمين الأخيرين. الآن عندنا إيش؟ عندنا مسألة أنت لا بموت ماذا؟ الرؤوس. تابع. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. ماذا يفهم من هذا؟ ولكن يقبض العلم، هذا فيه إيش؟ هذا فيه محل ترجمة، موضع الترجمة، لأن الترجمة فيها باب كيف يقبض العلم، يعني هذا الباب يتكلم عن كيفية قبض ورفع العلم. نعم. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ، لاحظوا هنا، حتى إذا لم يبق أو يبقى روايتان، حتى إذا لم يبق، إذا لم يبق أو يبقى عالم. نعم. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس، لاحظوا، حتى إذا لم يبق عالم، يبقى عالم أو يبقي عالما، هذا شرط. عندكم قاعدة، هذه من القواعد التي تقرر في أصول الفقه، وهي قاعدة مهمة، يقولون الشرط إذا خرج مخرج الغالب لا يعمل بمفهومه. لاحظ، الشرط إذا خرج مخرج الغالب لا يعمل بمفهومه. مثلا ربنا عز وجل يقول ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون النبيين بغير الحق، ويقتلون الأنبياء بغير حق. مفهومه هل يقتل النبي بحق؟ لا، هذا خرج مخرج الغالب. كما قال الله عز وجل، لاحظ، قال يعني الآية التي تتكلم، من يذكرها منكم؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إن أردنا تحصنا. مفهومه الفتيات والإماء والعبيد إذا لم يردنا التحصن نكرههن على ذلك لا يقول بهذا عاقل. هل هذا مفهوم أم لا مفهوم؟ لا مفهوم. فلذلك الشرط إذا خرج مخرج الغالب لا يعمل بمفهومه. هناك آية أخرى مهمة، هذه الآية عندما أصل إليها تؤلمني كثيرا، والله تؤلمني كثيرا، وهي قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. يعني إذا كنت تخشى لو مت تخشى عن أولادك فاخشى على الأيتام. وننظر الآن نرى الأيتام ونرى إخواننا في سوريا كيف يتموا، ونرى أيضا أطفال في مالي كيف يتموا، ونرى أيضا أفريقيا الوسطى كيف يتموا، ونرى في مصر كيف يتموا. ولكن لا قوة لنا. فإذن معنى هذا أيضا هذه الآية وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. مفهومه هل يقال مفهومه إذا لم تخف عليهم لا بأس؟ لا، هذه لا مفهوم لها. لاحظتم؟ فإذا الشرط إذا خرج مخرج الغالب لا يعمل بمفهومه. فهمت؟ طيب تالي. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. لاحظوا ركزوا معي بارك الله فيكم، وهذا ينبغي أن يفهمه وأن نفهمه جميعا، أن يفهمه من يتصدى للفتوى. وأنتم تعلمون على أن الفتوى توقيع عن الله عز وجل، ولذلك إذا شاء الله عز وجل أن نقوم بصرد كتاب إعلام الموقعين، كتاب من أروع الكتب، من أروع الكتب. من لم يقرأ هذا الكتاب ما أظنه يحترم العلماء، ولا أظنه يحترم العلم، ولا أظنه يحترم كتاب الله، ولا أظنه يحترم سنة النبي صلى الله عليه وسلم احتراما كاملا، ولا أظنه يحترم الفتوى. فإذا قرأته بتجرد وتأني وتبصر وتأمل وتدقيق وإمعان وإنعام سترى كتابا رائعا. والله لو كتب كاملا بماء الذهب لكان قليلا في حقه. كانوا يقولون قديما من لم يكن له الأذكار على ما فيه من المخالفات، من لم يكن له الأذكار فليبع الدار وليشتري الأذكار، بل من لم يكن له الإعلام فلا يعيش عيشة الأنام. الإعلام، ولاحظوا إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين، معنى أن الذي ينبغي أن يوقع الفتوى ينبغي أن يكون أعلاما، أو الإعلام إخبار بأنك عندما تقول هذا حلال وهذا حرام توقع عن الله عز وجل وتقول هذا مقصود الله عز وجل. لذلك السلف كانوا يدفعون الفتوى، لم يكونوا هكذا. لا تجعل أعناقنا قنطر إلى النار. وفتوى يعني الواحد والله لا يكاد يبين حتى الكتابة، يجمع الكتاب الألفاظ والعبارات لا يتقن حروف المبنى بل ها حروف المعنى، وإذا بإيش يدخل إلى تويتر ويكفر ويضلل ويفسر. سبحان الله، ما هذا البلاء، ما هذا البلاء. لو سئل في نقطة البول سقطت في ثوبه، أو شك في خروج الحدث هل صلاته صحيحة، يقول إنه لا يعلم اسأل غيره. لكن في التكفير أبدا ما عنده ورع، ما عنده ورع. ولذلك لاحظ في زماننا نحن بين المدخليين والرسلانيين، هؤلاء سرطان العصر، سرطان العصر. هؤلاء ميعوا دين الله للحكام، هؤلاء يعني ماذا أقول لكم، مرض العصر. ثم ابتلينا أيضا بطائفة عندهم غلو، وعندهم التكفير بالتسلسل، وعندهم التكفير بالتسلسل. وابتلينا بدور القرآن تشبه أوكار المخابرات، تشبع أوكار المخابرات، ودائما بياناتهم للدفاع عن القانون وليس عن القرآن. ويطلعون علينا في بعض الأحيان الدعوة السلفية بتونس، الدعوة السلفية بالمغرب، الدعوة السلفية بكذا، الدعوة السلفية ما كاين لا سلفية ولا حزب، الدعوة المالية. وثم عندهم صراع، هذه الدعوة السلفية بالمغرب أعرف أن لهم صراعا على ماذا؟ على الأموال، تأتيهم الأموال لينشروا ماذا؟ لينشروا مذهب المعروف، المعروف على ماذا؟ من أجل دين الله أبدا. ويمر عليك حتى التحية لا يلقي عليك، وكأنك من أهل الكتاب، وكأن لا يعاملك حتى معاملة الإسلام. انظروا إلى أيوب السختياني والإمام أحمد، قالوا أن يسلم على النصراني، قال لا يبدأ بالسلام، لكن إن رجى إسلامه فلا بد أن يسلم عليه ليدخل إلى إسلامه. هؤلاء يعني عندهم فكر النسوان، وعندهم فكر وراء الجدران، فليست لهم شجاعة علمية ليناقشوا الأفكار، لأنهم بالتالي الأمر محسوم، الأمر محسوم، يعلمون أنهم يدافعون على الكفر، يدافعون على الضلال، لا يمكن أبدا أن يناقشك ولا أن يصمد. ولذلك عامي أهل السنة يغلبهم، عامي أهل السنة يغلبهم. فلذلك الكارثة، ثم الكارثة هو أن الإنسان يتصدى في مزالق الأقدام في المسائل الخطيرة، المسائل الخطيرة. فلذلك انظر ماذا قال، قال العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يبقى عالم أو لم يبقى عالما، اتخذ الناس رؤوسا، اتخذ الناس رؤوسا، والرؤوس هنا إما جمع رأس وإما جمع رؤساء، رئيسا يعني كما سيأتي، إما رؤساء رئيسا كما سيأتي إن شاء الله. قال العلماء رئيسا أو رؤوسا، رأسا أو رئيسا، رؤوس أو رؤساء. قال العلماء يعني إشارة إلى أن هناك ينبغي أن يكون هناك أئمة كبار، أن يكون هناك أئمة كبار يرجع إليه في الفتوى. ولا أعني أئمة الكبار الذي كبرتهم الدولة، فالدولة تطبل لمن يصفق لها، لا تنظر إلى كبار العلماء. وعند التدقيق لا يتقن أولوية العلم، لماذا أصبح شيخا؟ هذا من الشيوخ الذين شيخهم السلطان، أو ربما من الشيوخ الذين شيخهم الزمن. سبحان الله، نعرف أشخاصا والله ما عندهم مستوى علمي، لكن بما أنه يذب عن ماذا؟ يذب عن الضلال، فهو من كبار العلماء، كبار الإفتاء، والفتوى مضيقة عليهم. فلهذا المفروض أن يكون العالم يعيش حرا، لا يميل إلى من يضيق على فتواه، ينبغي أن يكون لسانه حرا، ينبغي أن تكون فتواه كما أمره الله وكما أمره رسوله، وأن لا تكون هناك ضغوطات، وأن لا يكون يعني يحرك بأوامر شرقية أو غربية أو يعني أيا كان. فينبغي أن يتقي الله، وينبغي عندما يفتي معنى أنه يوقع عن الله، يوقع عن الله. لكن هؤلاء والله انظر حتى إلى صورهم، صورهم، من لم يعرف مسيلمة الكذاب فلينظر إلى صور هؤلاء، لا هند إسلامي شرعي ولا عربي ولا يعني ممسوخ الفطرة، ممسوخ الفطرة، علاش؟ أنهم يفتون لغيرهم ما يحلو له، ويبحثون عن المسوغات حتى ولو كانت في التوراة. لهذا المفروض أن يكون هناك رؤساء، يعني علماء كبار فعلا شهد لهم بالعلم، ليس السلاطين، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لم تطب نفسي للفتوى حتى شهد لي 70 محنكة، حتى شهد لي 70 محنكة. الآن أين المحنكون الذي حنكتهم الدولة ولهم سكوك الغفران، والبعض يعني عملوا جلسات لأجل تضليل المجاهدين والمسلمين، فنسأل الله السلامة والعافية. نعم رؤساء، نعم اتخذ الناس رؤوسا جهالة، هذا إيش هذا؟ إيش ماذا في هذا؟ هذا قال العلماء هذا الحديث اتخذ الناس رؤوسا جهلا، قالوا فيه التحذير من اتخاذ رؤوس ماذا؟ رؤوسا جهالا. وقال أن الزمان لا يخلو من ماذا؟ من مجتهد. أن الزمان لا يخلو من مجتهد، هذا كلام من؟ كلام الجمهور. ماذا قال الجمهور؟ أن الزمان لا يخلو من مجتهد. وجاء الحنابلة وماذا قالوا؟ الحنابلة قالوا يمكن أن يخلو من مجتهد. الحنابلة قالوا يمكن أن يخلو من مجتهد. وقالوا أيضا لأن الله يهب العلم وربما ينزعه بلا سبب تعالى، وهذا يعني إذا وهب لك يعني ربما ينزع منك. نعم. فسئلوا فأفتوا بغير علم. رؤساء ولاحظوا رؤساء يعني رأس، رأس اجمع رؤساء أو ماذا آخر؟ رؤساء رئيس اجمع رؤساء. نعم نعم رأس رؤوس رئيس رؤساء. نعم. فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فضلوا وأضلوا هذا من الضلال مقابل إيش؟ مقابل الهداية. فضلوا وأضلوا، فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، وأضلوا غيرهم. فلذلك فتوى العالم، فتوى العالم للضلال والإضلال. ولاحظوا ركزوا معي جيدا، عندما يأتي واحد ويفتي بأي جهة وهذه الجهة تعلم أن هذا المفتي كذاب، فهو يعلم أنه كذاب، فإذا هو الناس لا يعلمون أن المفتي كذاب، فإذا يتحمل وزر ضلاله وإضلاله. قد تقول لي الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، أقول لك نعم، لكن هناك آية أخرى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وزر الضلال ووزر الإضلال، وزر الضلال في نفسه هو ووزر الإضلال. نعم. قال الفيربري دقيقة، هنا قال رؤساء جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال من قال؟ طيب كيف يقول الفيربري؟ عاش الفيربري كتابه هو يعني خص المفروض يقول قال أبو عبد الله، لكن ما المراد هنا؟ من يقول لي هنا شنو السبب؟ ما هو السبب؟ يعني يقول قال الفيربري، قال الفيربري ما المراد؟ ها؟ لا شي معلق. خذوا قاعدة، وهذه القاعدة سجلوها واحفظوها، ولا أحب أن تكون في السطور بل أحب أن تكون في السطور والصدر. ما هي هذه القاعدة؟ إذا وجدتم مثل هذا، وسنرى من هو الفرق. إذا وجدتم أن البخاري ذكر حديث ثم قال قال، فغالب ما يكون أبو عبد الله، لكن هنا قال الفيربري صرح به، من هو؟ فائدة، هذه من زيادات الراوي عن البخاري، هذه زيادات ماذا؟ زيادات الراوي عن البخاري في بعض الأسانيد وهي قليلة، هكذا في بعض الأسانيد وهي قليلة، هذه فائدة. ماذا قلنا سعد صمد؟ هذه من زيادة الراوي في بعض الأسانيد عن وهي قليلة ما تكون، مش كثيرة. لماذا؟ لماذا؟ الفيربري من هو الفيربري؟ يروي البخاري. إذن ما دخله هو هنا؟ أولا تعرفون اسم فيربلي كنيته الأول، فيربلي كنيته ماذا؟ أبو عبد الله، يعني ككنيتي الإمام أحمد وككنيتي البخاري، واسمه محمد بن يوسف بن مطر الفيربري، وهو معروف بالفيربري، الفيربري هكذا. ها هذا الفيربري شنو هي فيربري؟ قرية من قرى بخار، قرية من قرى بخار على طرف جيحون، هذه كان فيها أئمة وكان فيها علماء. الآن تعالوا شوفوا، هذا من تلاميذ البخاري، سمع من البخاري صحيحه مرتين. لاحظتم؟ يعني سمع البخاري من أوله إلى آخره عن البخاري مرتين، يعني هو تلميذ من؟ البخاري. تلميذ البخاري، وهو من رواة الصحيح الفيرابري، مع أنه شارك البخاري في ماذا؟ شارك البخاري في قتيبة بن سعيد، شارك البخاري في قتيبة بن سعيد. واعقلوا هذه واكتبوها وتذكروها ولا تنسوها. في ربي قلنا إيش؟ هو راوي الصحيح، راوي الصحيح، وقد تكون له زيادات كباقي الرواة في الصحيح. وشارك ماذا؟ وشارك البخاري في قتيبة بن سعيد. ولذلك هنا انظروا ماذا يقول لتفهموا أنه شارك قتيبة. قال الفيرابري، قل حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة، حدثنا قتيبة، يعني البخاري شارك، حتى البخاري يروي عن قتيبة. قال حدثنا جرير عن هشام نحوه، أي نعم نحوه، وقد سبق نحو حديث مالك، يعني نحوه الضمير يعود على حديث مالك، وقد سبق أن قلنا مثله ونحوه، ما الفرق بينهما؟ نحوه بصيغته، أي رواه بصيغته، أي نعم، ومثل مثله قد يكون بمعنى، نعم، أما نحوه بصيغته، يعني نحو حديث مالك، نحو حديث مالك، وقالوا الأصل أن يكون مثل لفظه، نحو حديثه، نحو لفظه، نعم. باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ نعم. حدثنا آدم قال، آدم من؟ حدثنا آدم، وهذا كل مرة يعني يروي عنه البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس، نعم، حدثنا آدم بن أبي إياس، نعم، أحسنت. قال حدثنا شعبة قال، طبعا شعبة معروف لديكم ابن الحجاج العتكي أمير المؤمنين في الحديث، نعم. قال حدثني ابن الأصبهاني، من هو ابن الأصبهاني؟ عبد الرحمن بن سليمان، عبد الرحمن بن عبد الله الكوفي، نعم. قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث، صالح ذكوان، نعم، صرح لي، ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري، هذه كنيته، ما اسمه؟ سعيد بن مالك بن سليمان، سعد مش سعيد، سعد بن مالك، نعم. قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النساء، رواية قال النساء وقالت النساء، لماذا؟ إيش عندكم أنتم؟ قالتي. ها؟ قالتي. قالتي. وأنت؟ قالتي. وأنت عثمان؟ قالتي. أنت؟ قالتي. وأنا عندي قال النساء، وهل يجوز؟ الجواب نعم، لأنه اسم جنس، اسم جنس يجوز فيه التاء وعدمه، ولذلك قالت نملة، ها؟ قالت نملة يا أيها النمل، يا أيتها النمل، يا أيها النمل، يعني معنى أنه يجوز وجهها، نعم. قالت النساء وقال النساء، أنا في رواية أبي ذر قال النساء، نعم. قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال، غلبنا عليك الرجال، يعني يا رسول الله الرجال يلازمونك كل يوم، يستفيدون منك ويسمعون، هل صيرت لنا، يعني عينت لنا يوما، جعلت بمعنى عينت، والتعيين بمعنى التصير، صير لنا يوما، عين التصير معنى عين لنا، ولذلك جعل هنا بمعنى التصير، نعم. فاجعل لنا يوما، ايش معنى اجعل لنا؟ صير، او صير لنا، ايش معنى صير؟ عين لنا يوما، نعم. فاجعل لنا يوما من نفسك، من نفسك، ايش معنى من نفسك؟ لا، ايش معنى من نفسك؟ اجعل لنا يوما من نفسك، اي من اختيارك لاختيارنا يا رسول الله، الوقت الذي يناسبك، يا شيخ اجعل لنا يوم ندرس فيه من اختيارك وليس من اختيارنا، اليوم الذي يناسبك، نعم، هذا معنى. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن فوعظهن يعني إذا تتبعتم كثيرا الألفاظ أنه وعظهن في أمور دينهن يعني بدأ بالعقيدة وبدأ بأشياء نعم فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن يعني لم يذكر يعني من بعض ما قال لهم نعم ما من كن امرأة تقدم ثلاثا من ولدها ثلاثة في رواية تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار أي سترا من النار نعم فقالت امرأة قالت امرأة إيش من هي امرأة في رواية أم سليم نعم رواية مصرح بها أم سليم قامت فقالت فقالت امرأة واثنين فقال واثنين يعني في رواية أنه قالت لو قالوا واحد لقال نعم واحد فلذلك ورد في رواية أنه إذا فقدت صاحبك وصفيك أنت تؤجر ولكن هذه الأحاديث جاءت مطلقة لكن هناك أحاديث أخرى تقيدها أنه يعني لا يكون يعني الولد إذا لم يبلغ الحنث يعني كما سيأتي في رواية أخرى يعني لم يبلغ الحنث يعني الإثم الحنث الإثم يعني متى يسجل على الولد الإثم إذا بلغ ومعلوم لديكم أن الغلام هل يكتب الأجر له أم لوالديه الأحاديث ظاهر الأحاديث أنه يكتب لمن يكتب له ولوالديه لا الغلام التي قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل هذا الغلام حج قال ولك أجر يعني وله أجر ولك أجر ها من باب حذف الواو مع اعترض ولذلك حتى المالكية ولذلك كين أقوال ثلاثة قول على أنه يكتب الثواب للوالدين هناك من يزيد للوالدة دون الوالد هناك من يقول للوالد دون الوالدة وهناك من قال على أنه يكتب لهما والقول الثاني يكتب للغلام دون الوالدة والقول الثالث يكتب لهما والمالكي يرجح ماذا؟ أن ثواب الصبي يكتب له إلا إذا أحسنوا تربيته فمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر عمل بها ولذلك قالوا بيت قالوا وثواب الصبي يكتب له على الأصح فاكتبن نقله والتفصيل هذا يعني سبق في دورة القواعد الفقهية لمن أراد أن يراجعها في 72 درسا نعم حدثنا محمد بن بشار نعم. قال أي نعم هذا قول القول على أنه يكتب للصبي وثواب الصبي يكتب له على الأصحي فاكتب لنا نقله نعم حدثنا محمد بن بشار قال محمد بن بشار من هو هذا سبق لكم محمد بن بشار العبد البصري نعم قال حدثنا غندر قال غندر من هو غندر الملح محمد بن جعفر البصري الذي كان يلح في السؤال من كان يسأل من جرج ماذا قال له؟ قال ماذا تريد يا غندر؟ وبقي ولقب بذلك ولقب بالغندر هذا مثل هذه المسائل احفظوها ولا تنسونها قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن طبعا شعبة معروف الحجاج العتكي أمير المؤمنين نعم. عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي ذكوان من هو؟ صالح السمان الزيات نعم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أي نعم بهذا وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عبد الرحمن بن عبد الله الكوفي الأصبهاني الذي سبق لكم نعم قال سمعت أبا حازم أبو حازم من هو هذا يا اللي من يقول منكم أبو حازم من هو سلمان الأشجعي نعم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث هو الإثم يعني أنهم ماتوا قبل بلوغهم التكليف معنى أنه لا يكتب لم يكتب عليهم الإثم وطبعا البلوغ عنده علامات سبقت في قواعد الفقهية ما نريد أن نذكرها هنا ها؟ لا هذا كله سبق في ماذا ونقف هنا والله تعالى أعلم وأحكم ونتابع غدا إن شاء الله باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجعه حتى يعرفه، والله تعالى أعلم وأحكم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل كما أسأله عز وجل أن ينفع بكم وأن يجعلكم من العلماء العاملين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.